لا يعني لابد أن تكون توبة متواطنة على القلب واللسان ومشتملة على أمور ثلاثة: الندم على ما فات، يندم ويا ليتني لم أفعل، شكر الحمد لله على كرامك لكن أعهد ربي إني لابد، والعازم على أن لا يعود، يعزم على أن هم على لو تحت فرصة يعود لا، والإقلاع عن الذنب في الحال كانت غيبة يكف عنها، كانت نميمة يكف عنها، كانت معصية زنا أو غير كف عنها، وإن كانت الأمر يتعلق بالمخلوق رده إليه أو استباحه كذا. هذا يعني وخالق الناس بخلق حسن، عرفتم معنى الخلق الحسن وعرفتم الذي يجمع، وأنه أمور ثلاثة: بذل المعروف، كف الأذى، طلقة الوجه. فكل واحد منا عليه أن يزن حاله في الميزان، فإن كانت هذه الصفات كلها فيك فاحمد الله على هذا، واعلم أن الله أكرمك وأعطاك هذا الخير العظيم، فاسأل الله الثبات عليه والمزيد. وإن كنت فيك بعضها فاحمد الله على ما فيك وخسر الخير، وحاول أن تبتعد عن الشر، اسأل الله الإعانة وابذل الأسباب. وإن كنت والعياذ بالله صفر اليدين، لا معك لا فيك معروف يبذل، وأذاك مؤذن للناس والعياذ بالله، وعبوس في أوجه الناس، فأعلم يا أخي أنك على حال سيئة وأنك على خطر، وأنك إن لم يتدارك الله برحمة وتوبة عاجلة فإنك ضائع. فكل واحد يعني يزن أموره وأحواله في الميزان الثلاثة، هذه الموازين الثلاثة. وهذا يعني ما تيسر من الحديث على هذا الحديث الشريف المبارك. والآن اليوم كما تعلمون الحلقة اليوم في شيء مبحة، والحمد لله إنسان طيب، لكن الإنسان قد يعرض بعض الأمراض بعض الأمور، ونحن دائما معافون طيبون، ونتقلب في نعم الله عز وجل، نعم الله علينا كثيرا من الصحة والعافية والأمن والاستقرار وسعة الخير والرزق وكثرة، ولله الحمد. ترون الآن هذه البلاد المقدسة اليوم فيها من الخيرات على هذه الأعداد الهائلة الكثيرة، فيها الخبز متوفر، فواكه متوفر، اللحوم متوفرة، خيرات كلها، مع أن فيها عدد من كبير موصول يعني طاقات بشرية هائلة، ومع ذلك المياه كما ترون الآن تتدفق، ولله الحمد. هذا كله من فضل ربي سبحانه وبحمده، ثم بفضل ما يسرته الحكومة على رأسها خادم الحرمين الشريفين، سأل الله أن يأخذ بيده ما في الخير، يرزق التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير، وأن يحفظ على هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين أمنها واستقرارها، وأن يعيد الجميع من نزغات الشيطان وتوهيمه، إنه على كل شيء قدير. وأختم بهذا الدعاء، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل حجنا وحجكم مبرورا، سعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يرزقنا وإياكم محاسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها، إنه على كل شيء قدير. وأن يرزق الجميع الثبات على دينه والبصيرة فيه، وأن يهب الجميع العلم النافع والعمل الصالح والصحة والعافية وسعة الرزق، وأن يرد الجميع إلى أوطانهم سالمين، وأن لا يجعله آخر العهد بهذا المكان المبارك، وأن يعيدنا وإياكم به مرات عديدة في عز للإسلام والمسلمين، له على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمير الله على وحي، بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم، ونصح الأمة، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم، فاحشرنا في زمان وارزقنا السكنى بجوار في ذمات النبي، لك على كل شيء قدير، وأن لا تحرمنا رؤيته والشرب من حوله، عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم، هذا وبالله التوفيق، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسلام، والله وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. اللي عندي سؤال ما في مانع. الشيخ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أما بعد، بالنسبة لجوزة الأب، هل عندها حق قيمة الوالدين أو كيف؟ إيش؟ جوزة الأب مثلا، مش الأم. إيه معروف. هل عندها حق قيمة للأم؟ لا، لها حق لك مو من حق الأم. الأم حقها كبير جدا، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل قال يا رسول الله أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم أدناك أدناك وهكذا. فالأم من أحق من أكبر الحكم. لهذا قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأولا محبة الله عز وجل ثم محبة رسوله عليه الصلاة والسلام إنها مقدمة على الأهل والمال والنفس والولد وعلى الوالدين، ثم محبة الوالدين الأم والأب وهكذا. فحاصل حق الأم كبير جدا، لكن زوجة الأب لها حق لكونها زوجة أبيك، كونها أحسنت إلى أبيك، أبي مانع من أن ترعاها، تقوم على يعني شؤونها وتعينها ما يتأثر وتصلها، كل هذا طيب، لأن البر فيها إذا كانت بارة لأبيك يعتبر بر لأبيك سواء كان أبوك حي ولا متوفى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قد سأله رجل قال يا رسول الله إن أبوي يعني ما معنى الحديث إن يعني لما توفي أبواه جاء يسأل النبي عليه وقال هل بقي من بر أبوي شيء؟ يعني أبوي ماتوا. قال عليه الصلاة والسلام نعم، بقي إنفاذ وصيتهما والدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما من بعدهما. كذا إذا كان لبك صديق ولا الوالدة امرأة يعني صديقة لها تبر فيهم تكرمهم تزورهم تواصلهم بما يتيسر من الهدايا، صلوا أرحامكم ولو بالصلاة. يعني الصلة ما يلزم أن تكون بغير المال فقط، لا، الصلة تكون بالمال وتكون أيضا بالكلام الطيب وتوالي الزيارات ورد السلام يعني وهكذا. يعني لأنه قد يكون ما عندك مال أو يكون الشخص الذي أنت ستصله أغنى منك أو مثلك على ما مستعمل، إذن تدعو له تشمره ما تقاطع هكذا. هذا عالم من صلة الرحم ومن الخلق الحسن. عم الشيخ، نعم، بالنسبة للإنسان مثلا رمى مثلا المفروض يرمي قبل الشروق، إيه مثلا بعد الشروق رمى قبل الشروق يبقى عليه دم يوم العيد ولا؟ نعم، أيوه يوم العيد. أيوه، لا، إذا رمى آخر الليل ليلة العيد فلا عليه شيء. طيب بالنسبة مثلا لو غلط في غلطة، هل بعد سنتين ممكن يبقى عليه مثلا الفدي الدم اللي عليه يدفعه؟ إيه، لو بعد سنتين حتى؟ أيوه، ولا بعد سنتين، هذا دين عليه ما يسقط. أقول دين عليه ما يسقط، ما يسقطش أبدا يعني. ما يسقطش؟ لا، ما يسقطش، ما يسقط إلا بأداء. طيب أداء سنتين ثلاثة لا عليه عليه. أي عليه عليه، كان مستطيعا يدفعه ولا يصوم عشرة أيام تبقى عنه. إن شاء الله أنا هنتوكل على الله ونعود إلى البلاد اليوم ما شاء الله. الله على نورك والتوفيق، الله يحفظكم ويسلمكم إن شاء الله التقوى والصحة والعافية. إن شاء الله هنطوف طواف الإيه الوداع النهاردة، عاوزين يعني سيادتك تشوف يعني خير الطواف يعني. طواف إذا أراد الإنسان يودعه خلص صلاته، يطوف بالكعبة المشرفة سبعة أشواط، يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر، تعرفهم كيف. والدعاء في الطواف ما له دعاء معين، يذكر الله عز وجل، يذكر القرآن، يسأل الله المغفرة، يسأل الله أن يعيده إليه مرات عديدة وهكذا. ثم يصلي ركعتين، إن تيسر أن يأتي الملتزم وهو ما بين الباب والحجر الأسود ويلتزم يضع نفسه عليه هكذا، هذا طيب مشروع. وإما تيسر ضد الزحام يبتعد عن حذائه، يدعو الله جل وعلا، يرفع يده ويدعو، هذا كل السنة ما هو واجب. إن دعوتك أنا حسن، إما دعوتك ما عليك، وتوكل على الله المستعان. ولا يلزم أن الواحد يمشي على قفاه، بعض الناس إذا ودع البيت صار يمشي القهقرة، لا، هذا من التكلف اللي ما ندري، يمشي كما لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ودع البيت ما حفظ عن هذا، بل مشى عليه الصلاة والسلام. ركعتين حكونوا بنية إن شاء الله، نية الطواف ركعتين طواف، يعني في على قلبك ما يحتاج تقول صلي لله ركعتين طواف، لا، أنت قصدك الآن هو والمكان في أي مكان بالضبط. إن تيسر خلف المقام فبها، وإن لم يتيسر في أي مكان من الحرم فتح الله، في أي مكان من الحرم، في الصحراء، في الأروقة، مصابيح، كله خير. الله المستعان. طيب يا شيخ، نعم، إذا جيت من برا وانت تمتع على أي جهة في عمل؟ إيش؟ في عمل. إيه. ودي نزلت في أي مطار من الطائف ولا مطار أو جدة وجاك ضغط ولي الأمر حتى وطأت بهذا المكان. وجاء وطأك هنا في مكة. إيه. هنا سأل المشاعر المقدسة دي. وأنت تبغى تأخذ لك عبرة كيف الطريق؟ وطيت. لحظة. هنا كانك نازل من الطائف يمكن إنك تحرم من الطائف. بس ما علموك على أي اتجاه تمشي. لكن انت تعمل قال لحظه انت معلش انت من نيتك يوم تجي من نجد من بلادك انت تلاوي العمره ولا جاي العمل؟ لا جاي العمل. ما في نيتك ما قال لي قال انت متجه للمطار الفلاني. ايه. احنا متى جيت هنا قالوا انت متجه للمطار جدا. ايه. ماشي انا في عمل ما جينا في يقول لك احنا جينا لكن طرى عليك وانت فينا تاخذ عمر إذا كنا إلى الله بتوفيق الله ما ندري بس إحنا ضايد نوطي في جدة إيه. فهمت ولا وصلنا جدة حنا من جدة وجينا خذنا عمرة ورجع لجدة فما أدري إحنا عمرتنا من جانب جاء ما أدري هي لجدة هو شوف يا أخي مسألة مبنيت على أصل النية على أصل النية جينا على عمل خلنا نقول كانك جاي للعمل والعمرة لا بد تحرم من الميقات إن كانك جاي للعمل ولا نية كذا العمرة ولكن جدتك في جدة تحرم أو تحرم من أي مكان خارج الحرم أخذنا في الشرائع الأخوان قاعدين يأخذون الشرائع إيه. تروح الحرم بعد يعني الشرائع حرم ولا أبغى حلول الحرم ولا شرائع ولا لا أبغى شرائع أي والله ما أعرف المحلات هذه على العموم يعني اللي بيحرم في مكة بالعمرة لازم يطلع التنعيم ولا يعني جهة خارج الحرم عرفات أو طريق الجعراني أما اللي بيحرم وجاي قاصد مكة ليحرم العمرة فهذا يحرم من الميقات وإن حرم من دونه فعليه دم لكن اللي ما جاي للعمل فقط ولا من نية العمرة فهذا يحرم من الميقات حجينا العمل وطونا في جدة قالوا انتم ماشي العمل خلاص وطونا في جدة من جدة ما ندري فين احنا بره وجوبنا طعامك حتى جوبنا هنا ينزلنا في السيارة وقال خلاص طيب خدت عمرة بعدين لا للآن ما اخذنا بس جينا طفنا على الكعبة هو جالس نصلي الفروض ما يمكن ليه تيسر لنا وما يمكن لنا في عمل ايه انت يسر لكم ده الحين الوقت الحاضر ودنا ان احنا ناخذ العمرة تخرجوا للتنعيم التنعيم وين طلعتوا للسيل فهو أكل تبجع من الرياض حجم الرياض عطري جدا أقول معلش إن طلعتوا للسيل تيسر هذا أو لا وهم تيسر لأن صرفوا سيارة طلعتوا للسيل حرمتهم على أكل ولا حرموا من التنعيم ولا شيء على الشيخ بالنسبة لي تارك بصلاة توفية ولكن تارك تكسل مقرب وجوبية وكان يصوم والله تارك الصلاة إن كان جاحد الوجوب هذا كافر مجمع كل أهل المجمع على وإن كان تارك كسل وتهاون فهذا اختلف فيها العلم على قولين القول الأول أنه لا يكفر لكن على خطر معه على خطر معه وأمره إلى الله عز وجل والقول الثاني أنه يعتبر هذا ما يصلي لا يوم مرة يوم ولا في أسبوع مرة فهذا يعتبر كافر لقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر وفي الحديث الآخر بين العهد بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة قد قال أهل العلم إن الصحابة رضي الله عنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة وهذا يرجح بعض أهل العلم يقول إنه نبر للدليل فهذا يعتبر هذا حكم وهو قول وجيه والأدلة تعدل فترك الصلاة على خطر العرض يبقى الآثار مترتبة إذا قلنا إنه كافر فإنه لا يصلى عليه ولا يلزم المقام المسلم ولا يترحم ولا يصح من عمله يعمل وإذا قلنا إنه غير كافر فإنه يعني يصلى عليه ويعني ويدعى له يلزم المقام المسلمين وأمره إلى الله عز وجل والله المسألة يعني فيها مسألة خطيرة جدا عندي واحد من الأقارب هذا ولكن نحب نأخذ عنه عمرة هل يجوز؟ ما يصلي؟ إيه يعني هو كان يصوم ولكن يترك الصلاة. مرة ما يصلي حتى في البيت؟ لا ما صلىش خلاص يعني. أبداً يصلي أبداً. أجل لا تأخذ. يقرب وجوبها ولكن يتركها يعني. هو هذا والله أمر خطير الله يعلم خلاص. أنا كل حد ما تأخذ. لا تأخذ. اعتمد بنفسك ولا ادعو لوالديك صلي طف ما تنسى. والله يا أخوان أمر الصلاة عظيم أمرها عظيم هي عمود الإسلام لا حب في الإسلام من ترك الصلاة لا حب في الإسلام ولهذا هي أقوى صلة بين العبد والله وقد أكرم الله هذه الأمة بهذه الصلوات العظيمة كونها خمس أوقات، كل ما غفل الإنسان سهى يأتي صلاة ثانية تجدد علاقته بالله وصلته بالله، يبدأ الفجر ويصلي ثم عاد ينتشر في أعماله، وإذا يعني حصل لغفلة مثلا يعني تفريط جاءته صلاة الظهر صلى دعا الله عز وجل وذكره الحمد لله، إذا صلى الظهر انتهى راح ذهب لأعماله ولا نومه ولا أي يعني شغلة، ثم يأتيه العصر فيها أيضا صقر للنفس وتهذيب لها وتجديد العلاقة بالله عز وجل، ثم يأتي المغرب ثم العشاء وهكذا، فهو دائما وأبدا في ذكر كل ما كسل وكل ما ران الران على قلبه، فإذا صلاة واصلة يعني تصقل قلبه لا يذكر الله فيها. ولهذا جاء بالحديث مثل الصلوات الخمس كنهر غمر جار عند باب أحد يغتسم كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء يعني أو ساخر؟ قالوا يا رسول الله لا، قال فكذلكم الصلوات يذهب الله بها سبحانه وتعالى ما يرتكب الإنسان من صغائر الذنوب طهر تطهير. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، قال تعالى إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما. الشيخ بالنسبة مثلا الإنسان يكون يخدم في شركة وعنده وكاينين كاينه مثلا ماكينات ولازم يخدم ديما ما يقدرش يروح يصلي مثلا صلاة في وقتها، إذا كان الإنسان في عمل يتطلب حضوره صلى بعد الصلاة يعني، بس ما يخرج وقت وما صلى، كان مرتبط بعمل عمل لو ترك فاض مثل إنسان في حارس المال خمسة ولا مثل رجال الأمن مسؤولين الآن تصريف الطرق تصريف الناس أو يعني عند عمل لو تركه يمكن يجي يعتدي، فهؤلاء يعني يصلون بعد انتهاء الصلاة إذا صلوا يمسك عن زميله ثم يصلي لا يضيع الصلاة، وهذا يعني سبب في إسقاط صلاة الجماعة، لكن عذر يعني عذر يعني يبيح ترك الجماعة لكن ما يبيح ترك الصلاة نهائي لا، ولا يأخرها حتى يأخذ وقت مثل العصر خلينا تغيب الشمس لا أو الفجر لن تطلع الشمس هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لكن يعني إذا كان في عمل نوبة يجي زميله يمسك عنه أو يصليه في عمل في السجاد يوصل الحمد لله، وهكذا الصلاة كلها ما تستطيع خمس دقائق الحمد لله. ولهذا ما عذر الله الناس في صلاة الخوف، أمرهم بالصلاة وإقامة الجماعة وخايفين أسلحة معهم السوء مشروع والعدو ترقبوا أن يهجم عليهم الصبح متى الناس، مع ذلك ما عذره بصلاة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم وليأخذوا أسلحتهم وإذا سجدوا ليكونوا مرائكم إلى آخر الآية. الحاصل أنه في عمل يتطلب حضوره ولا يمكن يعني تركه هذا يصلي في عمله، وإن كان مهم ممكن يمسك عنه صاحبه بعد انتهاء من الصلاة تبعوا لهذه المطاعمة. نسمع من الحق إنسان بيصلي وساعد بيسرح غصب عنه، يسرح ما يصليش ولا يصح بصلاة؟ لا هو بيصلي بيسرح هاي هو بعد صلي. الوقت يفكر يعني هذا مصيبة عامة الكثير من الناس إلا من رحم ربه، ولهذا قال عز وجل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، ما قال في صلاتهم لأنه ما يسلم من هذا أحد، هذا من الشيطان، فعليك أن تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنفذ على يسارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانا بصلي اي ما في مانع تنفذ اسعى مو بقوه وتستمر في صلاتك يعني اذا حسيت بالشيطان، وعليك انك تعتقد وتؤمن ايمانا جازما لانك امام الله عز وجل وانك ان لم تكن تراه فانه يراك ومطلع عليك، فاذا فعلت هذا الله جل وعلا يعينك اذا كان هذا حقوقا، لان الانسان ولله المثل الاعلى كان أمير كل ملك ملوك الدنيا تجده يعني دائما يلاحظ وشو يقول وكذا وكذا منتبه، كيف ما أنت أمام رب العالمين جل وعلا ألم يده النفع والضر سبحانه قلوب العباد بين يديه سبحانه، فهذا من العلاج وهذا شيطان والعياذ بالله. الشيطان لك وله خنزب يؤذي الناس من الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام الشيطان يأتي وسوس على أحد فإذا سمع الأذان ولا وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا انتهى من الأذان جاء وضع خرطوم على قلب الآن ويذكر ما لم يكن يذكر من قبل. فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الله أكبر الله أكبر ولا هرب ما يحب هو ما يقضي عليه الذكر. فالذكر حسن حصي من الشيطان. فإذا انتهى التثويب رجع وضع خرطومه على قلبه وأخذ يوشوش عليه ويذكره يقول اذكر كذا واذكر كذا وفعل كذا ذكره أموره. وإذا انتهت من الصلاة راح خلاص. أحيانا يمسك من الوضوء تجد كذا بغى تدخل دورة المياه ما تدري لو جايك شيء ما كنت تهوش من دور الشيطان بدل منها خبيث يمسك يدك الصحيح. فاستعينوا بالله على الشيطان الرجيم تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الإنسان أن يكون حال صلاته مقبل على الله عز وجل مقبل على الله عز وجل حاضر وصلاة. فإذا كان بهذه المثابة فالله جل وعلا يعصمه من الشيطان. بعض المرات تأتي فاحشة في الصلاة وسوسة هكا يعني الشيطانية يعني الشيطان شيء. على كل حاجة في الحديث عفية لأمة عن ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. كل شيء لم تتكلم أو تعمله الله لا يؤاخذك عليه سبحانه وتعالى. يعني كنت هوجس فكر بعض الأشياء ولكن ما تعملها ما عليك. على أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن الهواجس والأفكار والأوهام. والشيطان أيها الأحباب عدو مسلط نسأل الله العافية. قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير. ولهذا يخطب في أهل النار يوم القيامة وأخبر الله عن هذه الخطبة بقوله وقال الشيطان لما قضي الأمر يعني انتهت الأمور إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان يعني من حجة ولا برهان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما يقول عن نفسه ما أنا بمصرخكم. الله جل وعلا أخبر عنه يقول هذا الكلام ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي يعني ما أنا منقذكم ولا أنتم منقذين كل سواء في يعني قال إني كفرت ما أشرتم من قبل. قال الله عز وجل إن الظالمين لهم عذاب. وأدخل الذين آمنوا في المقابل وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلى الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله. اللهم منه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة تجري من تحتها خالدين فيها بإذن الله تحيتهم فيها سلام الله. وأهل النار يلعن بعضهم بعضا كلما دخلت أمة لعنت أختها. وأهل الجنة يسلم بعضهم ما تسمعون سلاما سلام إلا قيلا سلام أسأل الله الله جعلنا الله لا أحبه. الشيخ في شو اسمه واحدة من جيران قالت الوالدة عندي إذا أنا توفيت أبيك أنت وفلانة اللي تغسلوني غسلوني إيه وحطتها أمانة في رقبة الوالدة حقي قالت أمانة عندك إذا أنا مت يغسلني أنت وفلانة. ماتت فسألتها سألت أهل المتوفية قالت لهم أنتوا تغسلوها هنا أو تودوها المعلاة. قالوا نحن رايحين نوديها المعلاة ونغسلها هناك. الحقها شيء؟ لا ما يلحقها لأنها وصت لها والوصية ما يجب تنفيذها يستحب. أقول هذه يستحب تنفيذها وما دام منهم ما مكنوها منها فلا على شيء إن شاء الله تدعو لها إن شاء الله. يمكن هذه تبيها الجيران هذا لهم يغسلونها حتى يعني ما يكشف على أحد إلا جيرانها والناس اللي تذكرهم. هذا مقصد الحسن. بعض الناس يوصي بأن يغسل فلان وقالت مراته وانت غسل فلان يعني ما تحب من أحد يطلع عليها وعلى أحوالها وعلى الله مستعب. الله مستعب ولا ينفع الإنسان العمل الصالح. الله مستعب. المهم يا إخواني المعول عليه صلاح العقيدة هذا هو المهم تمام وأساس الدين أساس الدين تمام. لأن والعياذ بالله من يدعو مع الله غيره أو يرجو مع الله غيره عمله حق صدقه. ولهذا يقول أهل النبي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الله يقول هذا في الصلاة. ولما ذكر عدد من الأنبياء في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ف فاحذروا رحمنا الله وإياكم قليله وكثيره. وادعوا من ترون من الناس من يدعو غير الله من الأموال والغائبين، سواء كانوا أنبياء أو رسل أو صالحين أو غيره. فالله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عباده أحد، لا ملك مقرب ولا نبي فضلا عن غيرهم. وتوعد من عبد مع غيره مات على ذلك أن يخلده. يا إخواني ارحموا أنفسكم واسعوا في فكاكها من عذاب الله عز وجل، ولا تكثروا ما صفى لكم في هذه البلاد من الطاعة والحج وما سمعتم من الدروس في هذا المكان المبارك، هذا الله ينفعكم به، وأن تكون سبب في هداية كثير من من تتصلون به، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام للإمام علي رضي الله عنه: فوالله لا يهدي الله منك رجلا واحدا خير لك من حمل النار، خير من الإبل بإبل كانت عند العرب، هي أنفس الأموال، مثل سيارات فخمة الآن، مثل المرسيدس، مثل سيارات فخمة الآن تعتبر الآن عند الناس محط الأموال، كانت الإبل بهذه المثال. فإذا يعني معناه خير من الدنيا الله في واحد. فأنصحوا إخوانه ولترونهم يعني يأتون يتردون على صاحب القبر يدعون من دون الله أو يرجون المدد أو يسألون الله بجاه فلان، كل هذا أمر لا تبنيه يا إخوان. اسألوا ربكم جل جلاله بدون واسط، وقال ربكم بدوني أستجب لكم إن الذين يستغفرون عن عباده سيدخلون جهنم مدافع. وادعوا ربكم تبرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من الناس. استغفر الله. نعم. واحد في الدين والشر في أن يقرأ القرآن ويهب ثوابه زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو يهب ثوابه لبعض الموتى كالأم أو الأب. أما كون يهب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أمر غير مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد اهتدى على يديه في حياته أو بعده فله مثل أجر، لأن عليه الصلاة والسلام هو الذي دعا الناس إلى هذا الخير، فهو عليه الصلاة والسلام المطلوب فيه أن تكثر من الصلاة عليه، وأن تتبع عليه الصلاة والسلام في شرعه، هذا يجب عليه، وأن تحبه حبا كثيرا. ومن علامات الحب اتباع شرعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. وأما إهداء الثواب للموتى من المؤمنين فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى جواز هذا، يقول إنه ما وهب لحي أو ميت من قربه نفعه ذلك، وبعض أهل العلم يقصره على ما جاء به الدليل مثل الدعاء والصدقة والحج والعمرة. وأقول لعل هذا أولى، يعني قصر على ما جاء به الدليل هذا أولى، وإن دعا قتل القرآن ودعا لنفسه ولوالديه كان حسن، يعني إذا خلص من آية أو من سورة أو من جزء أو من حزب اللي امتعد أن يقرأ، يقول رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اجعل ثواب ما قرأنا لي ولوالدي، آمين هذا المعنى إن شاء كل حال. لكن الأحسن الاتصال على ما ورد من الدعاء والصدقة والحج والعمرة. سبحان الله والحمد لله. يوم صوتي ضعيف ما يبلغ، لكن عاد ما لا يترك كله، لا يترك كله، نحب يعني كلام بعض ما يتيسر إجابة على بعض الأسئلة على قدر الحال. تقول الله ما استطعت، لا يكلف الله ما استطعت، أستغفر الله ما استطعت. سبحان الله أسألك الدعاء يا شيخ. نعم. أسألك الدعاء. الله يغفر لنا ورقة جميعا. السلام عليكم. الله يغفر لنا حياكم الله. الله يغفر لنا ورقة جميعا. يرد الجميع إلى أوطانهم سالمين غانم. ولا يجعل آخر العهد بيننا وبينكم. وأن الله يجمعنا بكم على مكان الطائف مرارا عزيزا. ويجعلنا وياكم يا مكفول. قولوا عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت ولم يرفض ولا نفس خرج من ذنوب الكلام ولا تنفس. الله يقول في الحديث الآخر: الحج مبرور ليس له جزاء. هناك يا عم الشيخ في بعض الحجاج يجيبونه في القماش ويزمزموا فيه ويعضبوا مية زمزم لعند البيت، يعني قماش يغسلونه ما زمزم، يجيبوا قماش ويزمزموا فيه ويقولوا كفان. لا هذا من البدع، ما ينبغي. الإنسان ما يعمل فعل عمل صالح سواء وضع في قماش ولا دفن في ثوبه، ولا سرق البحر ولا أكلت السباع، كلام على العمل الصالح هو اللي ينظر. أما نقل ماء زمزم ما في ماء كل يروح مع رجال ونجال من الماء يشيل معه السيارة والأطفال يشربها معك ويبقى أحد يشرب. طيب وما رأيك في الإحرام الإنسان لما يحرم ويطلع عيد إليه من يعني على طول؟ لا هذا يطلع وقت الطواف طواف الكفر بس لكن لو طلعها ما نقول أعتبر بالله كلام مشهور، لكن فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أن أخرج كتفه حينما الطواف شرح الطواف الأول بس. هذا يسموها العلم الاطباع مو الطبع. إذا واحد جاب عمر العم وتوفى ما في معنى شيء، ما في معنى أرجع ما حكم الثري يبقى الوالدين يشرف الدخان؟ لا لا لا يجوز لا يجوز حرام حرام. نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الله عنه أن من صفاته أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو على كل حال من الخبائث. ولحديث نهى عن كل مخدر ومفتر، ولأن فيه إتلاف للمال وإتلاف للصحة فإنه مضر بإجماع الأطباء، ويورث مرض السرطان والسعال والسمع والعياذ بالله. ولأنه